بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر هذا المجلس المبارك، ومع مجلس آخر من مجالس التفسير والتعليق على تفسير العلامة الأشقر رحمه الله المسمى بزبدة التفسير. ولا نزال مع سورة يونس عليه السلام، قد وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى في الآية 38: أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله، قال الله عز وجل: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله فإنه لا يقدر على مثله إلا الله عز وجل، ولكن كان هذا القرآن تصديق الذي بين يديه من الكتب المنزلة على الأنبياء، وقد بشرت به قبل نزوله فجاء مصدقا لها. وتفصيل الكتاب أراد ما بين في القرآن من الأحكام. نعم، بين ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية بعدما ذكر جملة من البراهين الواضحة والأدلة على استحقاقه سبحانه عز وجل للألوهية وأن يعبد دون غيره سبحانه وتعالى، انتقل للكلام عن كتابه القرآن الذي أرسله إلى الناس لإقامة الحجة عليهم وبيان المحجة لهم. فبين سبحانه عز وجل في هذه الآية أن هذا الكتاب حق من عنده تبارك وتعالى، وأنه لا يتطرق إليه الريب والافتراء. فقال عز وجل: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. هنا وقفنا في السابق. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، فنفى عن القرآن إيش؟ الافتراء والاختلاق، وأنه كلام مفترى وكذب، وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند نفسه. بل بالغ سبحانه عز وجل في النفي هنا بأن نفى ذلك عن الشأن، لم ينفي عن القرآن ابتداء، ما قالش وما كان القرآن أن يفترى، قال وما كان هذا، هذا اسم ضمير الشأن، أي وما كان شأن القرآن عموما، مش هي ألفاظ، لشأنه عموما كل ما يتعلق بالوحي والنبوة والرسالة، كل ما يشير إليه القرآن، فهمنا شأن القرآن. وما كان شأن القرآن أن يفترى من دون الله، لأنه لا يستطيع الدليل. ثم جاء سبحانه وتعالى بالدليل بعد ذلك في الآية، أنه إن كان يفترى فافتروا ائتوا بشيء مثله، قابلوا بمثله، نحن قبلنا يعني فرضا وجدلا أنه وقع الافتراء، طيب ائتوا بمثله، فإن عجزتم دل ذلك على أنه لم يفترى من عند أحد، بل هو من عند الله تبارك وتعالى. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن هذه الاستدراك، ولكن تصديق الذي بين يديه، ولكن هذا القرآن تصديق الذي بين يديه، يعني هذا القرآن هو مصدق ومؤيد لما جاء في الكتب السابقة وللوحي السابق الذي نزل على الأنبياء من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وغير ذلك مما لا نعلمه هذا ما علمناه مما أخبرنا الله به. وهناك غير ذلك مما لا نعلمه. القرآن جاء مصدقا لذلك في أصوله. ما معنى جاء مصدقا لذلك؟ يعني مبينا أحقيته في الجملة، في الجملة أن تلك الكتب هي من عند الله قبل تحريفها، قبل تحريفها، وأن هذا القرآن وما جاء قبله نزلوا من مشكات وخرجوا من مشكات واحدة، وأنهم متفقون في الأصول، أنهم متفقون في الأصول العامة كتوحيد الله عز وجل ونفي الشريك عنه. هذا ما يمكن غير يكون فيه اختلاف، هذا لا يتطرق إليه النسخ، ها؟ وكالأمور التي تدل على حفظ حفظ يعني الأصول الخمس، حفظ النفس. ما تلقاش مثلا في التوراة أنه فيها أمر بقتل يعني من لا يستحق القتل، ما كاينش، بخلاف ما يفتري الآن اليهود المجرمون بعدما حرفوها تيجب لك في التلمود في التوراة بأنه عندنا في سفر كذا في كذا بأنه إيش، بأنه أمرنا أن نقتل حتى الصبيان ونقتل النساء ونقتل يعني كل من يعني يعادينا وكل من، وهذا لا شك أنه باطل ولا شك أنه من كذبهم وتحريفهم. كذلك ما جاء في السنة من تحريم إيش، من تحريم الزنا عموما، هذا ما اتفقت عليه الشرائع. ولذلك اليهود لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني سألوا من النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة الحد، ياك حد، فاش قالوا؟ ما قالوا؟ الذليل الذي لا شأن له نقيم عليه الحد، والرفيع في القوم اش نحمم وجهه. عفيت يحمم وجهه يعني واحد شويه ديال التأديب وخلاص، ها؟ ونفوا ان يكون عندهم رجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوا بكتابكم، ها؟ فبدا الرجل يقرا، فلما وصل الى ايه الرجم وضع عليها اصبعه، هو يقول لي عبد الله بن سلام امره يا رسول الله ان يزيل اصبعه، فلما ازاله اذا ايه الرجم عنده. القصد من الكلام حتى لا اطيل ان معنى قول ربنا عز وجل ومصدقا لما بين يديه أي موافقا ومؤيدا الكتب السابقة في كونها أولا من عند الله، ثانيا مؤيدا لها في الأحكام الشرعية المتعلقة بالأصول العامة من توحيد وحفظ يعني الضروريات الخمس ونحو ذلك. فهمنا؟ هناك اختلاف بعض الشرائع مثلا بعض التفصيلات، نعم، أو بعض المسائل القليلة ما يتعلق بالمعاملات وكذا نسخت، أما ما لم ينسخ، ما لم ينسخ وما لم يدل يعني السنة أو الكتاب على أنه منسخ فإنه هذا القرآن يصدقه. وهنا لفتة جميلة في قوله تبارك وتعالى ومصدقا لما بين يديه، هذا فيه نوع من المجاز، لأن الأصل شقل ومصدقا لما خلفه مش بين يديه، لأن الكتب هذه سبقت أو ستأتي، سبقت، فكونه يقول مصدقا لما بين يديه هذا فيه معنى جميل، هو مفهوم بأن هذه الكتب سبقت، لكن الدليل أنها سبقت أن القرآن صدق ما فيها. لكن لماذا قال بين يديه؟ في إشارة إلى أن هذا القرآن يعني إذا قرأته، إذا قرأته وكأنك من حيث التوحيد ومن حيث الإيمان بالرسول والإيمان بالكتب والإيمان بالغيبيات عموما وبأركة الإيمان وبالأصول العامة وكأنك تقرأ في التوراة وكأنك تقرأ في الإنجيل، فهمنا؟ وكأن هذه الكتب بين يديك أنت صدقا لما بين يديك، أي في الوضوح هي سبقته، لكنها في الوضوح والبيان أن القرآن وافقها وكان ذلك جليا واضحا كأنها بين يديه، كأنك تضع القرآن والكتب الأخرى بين يديه أيضا، فهمنا؟ في الوضوح وشدة الموافقة وعدم الاختلاف، وأن هذه الكتب لا يضرب بعضها بعضا، بل إذا قرأتها كأنها نزلت، يعني قبل أن تحرف طبعا، كأنها نزلت من مشكاة واحدة وهي كذلك. معنى قوله ومصدقا لما بين يديه، وهذا ماشي هذا مسألة التصديق ليست خاصة بالقرآن، فكذلك الله تعالى قال عن عيسى عليه السلام وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، التوراة التي سبقته، وآتيناه الإنجيل في هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. يعني كلما جاء نبي كان الوحي الذي ينزل إليه مصدقا لما قبله، لأن الوحي كله من عندي الله تعالى، يعني مصدره واحد. ثم قال عز وجل وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وتفصيل الكتاب يعني أن هذا القرآن فصلت آياته كما قال الله عز وجل، أي فصلت أحكامه، الأحكام الشرعية والمسائل يعني الغيبية وما يتعلق بتكليف العباد وعلاقتهم بالله عز وجل وغير ذلك، كل ذلك فصله القرآن. وهذا لا يعني أن هناك مسائل مجملة فصلتها السنة، فهمنا؟ لكن على سبيل العموم هو مفصل، فهمنا؟ مفصل وبينت يعني الأحكام الواردة فيه، إما على سبيل التفصيل يعني الواضح أو على سبيل الإجمال، ثم كملت ذلك السنة في بعض المواضع. لا ريب فيه من رب العالمين، هذا كما مر معنا في صدر سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا مرية فيه ولا شك فيه، من رب لا ريب فيه من رب العالمين، أي لا شك أنه من عند رب العالمين، فهمنا؟ لا ريب فيه من، أي تبين المصدر أن مصدره من رب العالمين، من هذه الابتداء كما قال الله عز وجل سبحانه الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام، هذه من الابتداء. كذلك هنا أي ابتداء هذا القرآن من رب العالمين، منه كما جاء في العقيدة منه بدأ وإليه يعود. نعم نزيد. نعم قل فأتوا بسورة مثله في البلاغة وجودة الصناعة فأنتوا مثلي بمعرفة لغة العرب وبلاغة الكلام. نعم زين كمل. وادعوا من من مظاهريكم ومعاونيكم من استطعتم دعاءه والاستعانة به من قبائل العرب ومن آلهتكم التي تجعلونها شركاء لله إن كنتم صادقين في دعواكم أن هذا القرآن مفترى. نعم والتحدي لا يزال قائم إلى يوم القيامة، وإن كان قد عجز أولئك فغيرهم ممن ابتعد عن القرآن ولم وممن ابتعد عهده بلغة العرب وبلاغتها وفصحتها وجوارها وعمقها، هذا يعني أبعاد يعني من أن يأتي بما يقابل به كتاب الله عز وجل، إن عجز أولئك فغيرهم أعجز. لكن التحدي لا يزال قائما، وهذا يبطل زعم كل زاعم. إن قلتم أن القرآن مفترى ما عندنا مشكل، نحن معكم، فقطعتوا افتروا مثله. وقد حاول بعض الأغبياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ممن ادعى النبوة كمسيلم الكذاب أن يفتري من عند نفسه قرآنا فأضحك العالمين فيه، فكان من الصور التي افترها قال لك سورة الفيل، قال الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له دب وبيل وخرطوم طويل، هذا قرآن بالله مسكين. ودابا الخطأ بين كاين تيسحب واش أي كلام جبتي ليه قافية ولا سجع خلاص راه صار قرآن. لا كذلك سورة الضفدع، يا ضفدع بنت ضفدعي نقي أو لا تنقي نصفك في الماء ونصفك في الطين لا الماء تقدرين ولا الشاربة تمنعي، هذا قرآن بالله. هنا سورة التفاح وصورة الطاحنات والطاحنات طحنا، في الخابزات خبزا، في العاجنات عجنا، في الخابزات خبزا، في الساردات سردا، في اللاقمات لقما، إهابا وسمنا. هذا وكالة، هذا ماشي، هذا قرآن ديال الوكالة. فالقصد سبحان الله يعني أضحكوا العالمين فيهم. وإلا فكتاب الله عز وجل لا يزال الناس إلى اليوم، إلى اليوم مع تعدد المؤلفة في التفاسير ونحو ذلك، ولا يزال بعض الناس قد يعني يأخذ منه لفتة بلاغية أو معنى لطيف قد غفل عنه غيره مثلا، مما لا يتعلق بطبيعة الحال بأحكام الشرعية، وإنما معنى لطيف زائد على تلك المعاني أو نحو ذلك، بمعنى لا تنقضي عجائبه كما قال بعض السلف، لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد. يعني لو كان أولا الكلام، أي كلام، أي كلام ديال البشر يمل، جيب لي أنا شي قصيدة ولا شي كلام باقي الناس يرددوه يوميا من نهار قالوا مولا كين، يعني ما يبلغ، يعني أنت عندك المعلقات وعندك قصائد ما شاء الله كثيرة، ولكن دا يتغنوا بها الناس واحد المدة وخلص، تتبقى شوف انت تذكر في شي مناسبات قدرت تجبد يتكلموا على الناس فيها وسير عاوتاني تنسات، يمل كلام الناس، لكن كلام الخالق لا يمل، لا يمل. قد قرأ صباح وعشية ديما كتلقى فيه الدا وكتلقى فيه نشاط سبحان الله. وهذا من شهد به الكفار وانفسهم، مش قال هذاك اللي قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم بداية سورة فصلت، قال إن عليه لطلاوة، إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه مغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وهذا كلام هذا لا يزال على كفره، ولكن هو رتا يسمع كلام الشعراء عرب ديك صارت تضلس تضل في الأسواق عكاظ هكذا بجنة، ولكن هذا الكلام هذا بوحدو بوحدو. والحكومة شيلت به الأعداء كما يقال. نعم زين نعمص. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. هو بالذي هنا فاش قال قل فاتوا بصورة مثله، يعني هذا هذا التحدي كما تنقولوا نهاية التحدي، لأنه واش قال تحداهم الله بأن يأتوا بقرآن مثله، تحداهم الله تعالى بأن يأتوا بعشر سور عاد الخر بصورة، وفاش نقول الصورة يعني تصدقوا بالكوتر اللي هي أقصر أقصر الصور ثلاث آيات، ماشي عم تحداكم قبل البقرة، لا هي بالكوتر، ومع ذلك عجز، يعني هذا القمة فاش في الإعجاز سبحان الله. زين نامس. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله ساره إلى تكذيب القرآن، قال أن يتدبروا ويفهموا معانيه وما اشتمى عليه، ومن كذب بأمر قبل أن يحيط بعلمه فهو لم يتلتف بشيء في هذا التكذيب إلا مجرد كونه جاهلا لما كذب به غير عالم به، فكان بهذا التكذيب مناديا على نفسه بالجهل على طول، ومسجلا بقصوره عن تعقل الهجج. نعم، وهذه آفة كل وهذه آفة الجهل، لذلك أي إنسان يريد أن يحكم على الشيء لابد قبل ذلك أن يتصوره، الحكم على الشيء فرعا عن تصوره، أن يفهمه أن يعقله، بعد ذلك تستطيع الحكم، أما مباشرة أنت لم تسمع ولم تتدبر ولم تفهم تريد أن تحكم، كن على يقين أن الحكم سيكون ضالا وسيكون خاطئا، تفهمنا، أو فاسدا. لذلك الله تعالى قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، يعني لو أنهم أعطوا لأنفسهم وقتا ليقرؤوه ويتدبروا أو على الأقل ليسمعوا، لأنهم كانوا ما يوصي بعضهم بعضا ألا يسمعوا، ها؟ كما قال الله عنه ماش؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فهم أصلا كانوا يصدون أنفسهم عن سماع عن سماع الحق، فلذلك لا يمكن أن يفقهوه. قال ولما ياتهم تاويله، يعني ما سمعوا الألفاظ فكيف يسمعون التفسير؟ ما الألفاظ ما سمعوها أولا، فكيف يهتدون إلى تفسيره وتأويله؟ لذلك ستكون النتيجة أنهم كذبوا. وسبب هذا التكذيب في الحقيقة ليس هم زعموا البطلان، بطلان الكلام، لكن ليس سبب تكذيبهم زعمهم، وإنما سبب تكذيبهم ماذا؟ العناد. سبب تكذيبهم العناد والكبر. وإلا من أراد أن يكذب شيئا فلا بد أولا أن يعرفه على حقيقته قبل أن ينفي الصدق عنه. زيد. كذلك كذب الذين من قبلهم من الأمم بعد أن جاءتهم الرسل بحجج الله وبراهينه، فإنهم كذبوا به قبل أن يحيطوا بعلمه وقبل أن يأتيهم تأويله. نعم، وهذا فيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني لست أول من كذب، وقد سبقك رسل وكذبوا من أقوامهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، يعني أن العاقبة للمتقين ما الظالمون، فعاقبتهم وخيمة عياذا بالله عز وجل. ومنهم من يؤمن به في نفسه ويعلم أنه صدق وحق ولكنه كذب به مكابرة وعنادا، ومنهم من لا يؤمن به ولا يصدقه في نفسه بل كذب به جهلا، وربك أعلم بالمفسدين فيجازيهم بأعماله، والمراد بهم المصرون المعارضون. إذن الضمير هنا يرجع على الكفار عموما، ومنهم ومنهم، لا دخل للمسلمين هنا، فهمنا؟ فقط يبين ربنا عز وجل أن هؤلاء الكفار صنفان، صنف يعلم أنه الحق وعاند واستكبر، وصنف هو جاهل أصلا لم يستمع من البداية وكذب، لا يعلم أنه لا حق ولا غير حق لأنه لم يستمع، فقط وجد الناس يكذبون توبات يكذب مباشرة وخلص، فهمنا؟ جهلا. وربك أعلم بالمفسدين. نعم زيد. إذن فالإيمان هنا ليس بمعنى، هو بمعنى اللغة فقط. نعم، وصدقوا من أمال، يعني وليس معنى الإقرار، لأن الإقرار يقتضي العمل، لذلك يفرق بينهما في المعنى اللغوي وفي المعنى الشرعي. نعم. فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أي لي جزاء عملي ولكم جزاء عملكم، فقد أبلغت إليكم وليس علي غير ذلك، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، أي لا تؤاخذون بعملي ولا أؤاخذ بعملكم. نعم، لا تزر وازرة وزر أخرى، إن عليك إلا البلاغ، ها؟ فلا أحد يعني يحمل عن أحد وزره إلا إذا شاركه في ذلك الوزر، فوزرهما سواء لكل وزر، لكن لا أحد يتحمل عن الآخر وزره، أو لا أحد يعني يحاسب مكان أحد. لذلك الله تبارك وتعالى يبين له، يعني أدي الذي عليك من البلاغ ولا تفرط. لذلك أكد الله عز وجل ذلك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس، يعني كل سيحاسبه الله عز وجل بما عمل. أنتم بريئون مما أعمل، هذا حالكم، تتبرؤون من التوحيد وتصرون عن الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ذلك، وأنا بريء مما تعملوا، أنا وحد الله عز وجل وأتبرأ من شرككم، ولا أحد سيؤاخذ ويحاسب عن أحد. ومنهم من يستمعون إليك، إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن وعلم الشرائع، أفأنت تسمع الصم، أي الذين لديهم مانع من السماع وهو البغض والكراهية، فمنعهم القبول ولو كانوا لا يعقلون. ومن كان أصم غير عاقل فإنه لا يفهم شيئا ولا يسمع ما يقال له. نعم، ومنهم من يستمعون إليك لكنهم لا يستمعون استماع انتفاع. ولذلك ربنا عز وجل لما أمر المسلمين أن يستمعوا للقرآن لم يكتفي بالاستماع، وإنما أمر بالإنصات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أي بالغوا في الاستماع، استمعوا بآذانكم وقلوبكم نعم لعلكم ترحمون. واضح؟ فلذلك بين الله عز وجل أن منهم من يستمع أحيانا، يجلس ويستمع النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يستمع القرآن، لكنه لا ينتفع به لأنه لم يستمع استماع انتفاع واستماع قبول، وإنما استمع استماع إعراض. وهذه مسألة سبحان الله العظيم هي مسألة مانعة من قبول الحق. كثير ديال الناس عندما يستمع للحق بخلفية مسبقة عن ذلك الحق، فإن تلك الخلفية تكون مانعة من قبول ذلك الحق. بمعنى إذا أراد الإنسان أن يستمع للحق ويبحث عن الحق فعليه أن يتجرد، أن يتجرد من الخلفيات والإيديولوجيات وقيل وقال وكذا، أن تتجرد للبحث عن الحق، يهديك الله عز وجل إلى الحق وتنتفع بما تسمع. أما إذا كان الإنسان يسمع بخلفية فإنه سمعنا يأتي مثلا إلى محاضرة ويستمع إلى الحق الذي يقال هو حق موافق لكتاب السنة، لكن يستمع هو بخلفية مثلا بدعية أو بخلفية علمانية أو بخلفية غير ذلك فاسدة، فإنه تلك الخلفية التي عنده دائما تكون مانعة له من قبول الحق، فيبدأ يقول قال هذا القول ولا يريد به إلا كذا. ها، وهذه مسألة هي مسألة يعني خالف فيها مثلا الصواب، لأن الصواب عنده ما سبق في ذهنه، فهذه الأمر الذي عنده تلك الخلفية والأمور السابقة عنده تمنعه من الحق. هؤلاء لما استمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم في قلبهم ماذا؟ شحنوا قلوبهم بالبغض والكره وعدم قبول ما يلقيه ابتداء، فوضعوا بينهم وبين الحق موانع وحواجز، فلذلك صاروا بمنزلة الصم البكم. ها، فكما أن الأصم يتلى عليه القرآن ولا ينتفع، كذلك الذي جعل بينه وبين الحق موانع لا ينتفع بما يتلى إليه، لأنه أصم أذنيه بالباطل، سد أذنيه بالباطل، فصار الحق لا يجد منفذا لقلبه. نعم. ومنهم من ينظر إليه أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. ومن جمع له بين عام البصر والبصيرة فقد تعذر عليه الإدراك، وكذا من جمع له بين الصمم وذهاب العقل فقد أسند فقد انسد عليه باب الهدى. نسأل الله السلامة والعافية. يصير الإنسان أضل من البهائم، نسأل الله العفو والعافية، إذا طمس بصره وبصيرته وطمس سمعه وقلبه وعقله. نسأل الله العفو والعافية، الحمد لله الذي عافانا. نعم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، لأجل ما صار في طبائعهم من التعصب والمكابرة للحق، فهم الذين ضربوا أنفسهم بذلك، ولم يظلمهم الله شيئا من الأشياء، بل خلقهم وجعل لهم من المشاعر ما يدركون به أكمل الإدراك، ورتب فيهم من الحواس ما يصلون به إلى ما يريدون، ووفر مصالحهم الدينية، فعلى نفسها براقش تجني. نعم، هذا مثل يذكر، مثل عربي، على نفسها جنة براقش. وبراقش هذا اسمه كلبة كانت في قرية، يعني وقع لها قصة، يعني أصابها ما أصابها بسبب نفسها، فصار مثلا يقال لكل من تسبب في الأذى لنفسه يقول على نفسه جنة براقش، صار يعني مثلا. فهؤلاء القوم ماذا فعلوا؟ ظلموا أنفسهم بأن جعلوا كما ذكرت بينهم وبين الحق حواجز وموانع صرفتهم عن الحق. وإلا فالله عز وجل من رحمته له كما ذكر الشيخ رحمه الله أن ركب لهم مشاعر وركب لهم حواس يدركون بها الحق، ولم يكتفي بهذا بل أرسل إليهم الله عز وجل الرسل وأنزل إليهم الكتب وأنزل إليهم كتابا بلغتهم، ليس كلاما غريبا أو غير مفهوم. كل هذه تسهيلات من أجل أن يعوا الحق ويفهموه ويبصروه، لكن عياذا بالله عز وجل جنوا على أنفسهم وظلموا أنفسهم، وفي ذلك نفي للظلم عن الله تبارك وتعالى. ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ولكن الناس يظلمون أنفسهم أي لا يظلمون أحدا. نعم. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا وفي ذلك بيان إلى أن للعبد اختيارا، وأن الله عز وجل ما أكره على الكفر، فهمنا؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا، بمعنى إن الله لا يكرههم على الكفر، لأنه هذا هو الظلم أن تكرهه على الكفر ثم تعذبه على ما أكرهه عليه وجبرته عليه، لا، هذا منفي عن الله عز وجل. الله تعالى خلق لك حواس وقلب وبصر وسمع مثلك مثل ذاك المؤمن، بحال بحال. حواس اللي عندك هي الحواس اللي عند هذا، مشاعر اللي عندك هي المشاعر اللي عند هذا، فهمنا؟ خلقتك هي خلقت هذا. أرسلنا لك إليكما نفس الرسول، أنزلنا لك إليكما نفس الكتاب، هذا اختار الهدى وهذا اختار الضلال، خلاص، فهمنا؟ ما ظلم الله عز وجل أحدا. كتب الناس تقول الله تبارك وتعالى هو الذي يقدر المقادير وسبق في علمه وكتب، نعم، لأن الله تعالى هو العليم، طبيعي أنه كل شيء سبق في العلم دياله، مادام أن الله عز وجل بكل شيء عليم، فالله تعالى المستقبل له ماض في حقه، أي حدبة توقع هو عارفه ابتداء. ولكن هل معنى ذلك أنه أجبره؟ لا، لأن الكتابة التي يكتب الله عز وجل هي كتابته علم، علم شيئا فكتبه، لكن ليس معنى ذلك أنه سيجبر ذلك العبد على اختيار ما لا يريده، لا. الدليل شنو هو؟ أن العبد أصلا له اختيار، والعبد أصلا لا يعلم ما الذي سبق في علم الله وكتبه، لا معروفش عندنا احنا، واضح. دابا أنا مثلا لبيت نشرب هذا الكاس هذا، واش تنجي قبل ما نشرب تنقول زكا خصني تنشوف هذا واش الله تعالى كتب عليا نشرب ولا ما كتبش، ولا مباشرة نختار تنشرب. أنا الذي أريد، لا أحد يكرهني الآن، فهمنا؟ واضح. بسم الله، الحمد لله، واضح الإخوان. هذا معنى قوله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، أي أن الله تعالى لا يجبر أحدا على الكفر، وإنما الإنسان هو الذي يختار مصيره ويختار ما يريد. بالأمس إذن هذه الآية هذه فيها رد على طائفة الجبرية ومن شاك لهم. نعم. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، استقلوا المدة الطويلة، إما لأنهم ضيعوا أعماره في الدنيا أو لطول وقوفهم في المحشر، نسوا لذات الدنيا وكأنها لم تكن. إذا الكلام هنا على أرض المحشر، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، يعني ما سبق من السنون وكذا من الدنيا، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من النار، كتوليك الدنيا اللي متعلق بها وتتبنقم وتكمل ويستطيلها الإنسان ويتمسك بها تصير يعني لا قيمة لها في الزمن، كأنها سويعة من النهار، سبحان الله. وهذا يدلكم إخواني الكرام على نظرة الأخرويين للدنيا بعد أن يصيروا إليها، لأن دابا قاعد فيها حد باكيني في هذا الآن كتبان لنا واهلي باقي باقي من متنا عاقي شي 40 عام أخرى ولا 30 عام أخرى. وذاك الوليد اللي عنده 10 سنين باقي كتبان لي واحد 50 ولا 60 عام ولا 70 عام قامت تكمل كثيرة فهمنا. لكن انظر إلى نظرة من رحلوا عنها صارت ساعة من النهار ساعة أدركوا حقيقتها. وهذا الإدراك ليس مخالفا للواقع هو عين الواقع عليكم السلام صلى الله لأنهم نظروها نظروا إليها باش باعتبار المقارنة بينها وبين الآخرة. فتلك الحياة الدنيا التي عاشوها مقابل يوم واحد من أيام الآخرة صارت ساعة من النهار ساعة من النهار. لا وإن يوم عند ربك 1000 سنة مش حال هذيك ديك 60 عام قدام 1000 عام ها صارت ساعة صارت ساعة من النهار. إذن هذا هو يعني وجه الحقيقة ديالها. ما نحن لأننا لا نقارن بينها وبين الآخرة تبدو لنا طويلة. نعم يتعارفون بينهم أي يحسون أنهم لن يبقوا في الدنيا إلا وقتا طويلا إلا وقتا قليلا يعرف بعضهم بعضا فيه ثم افترقوا ولذا لا يرجو بعضهم من بعض في المحشر نفعا. عجيب يعني تزول عنهم تلك الأعراف. دابا من الذي ترجو نفعه من الناس؟ من طالت عشرتك له ياك. أما ذاك اللي تلاقيتي معاه دابا واحد ربع ساعة كيدير لاباس وزدتي هذا لا تعول عليه في شيء. صار كل من كان بينهم وبينهم عشرة في الدنيا صاروا كلهم من هذا القبيل. هذا ذاك اللي تلاقيتي معاه شوية وزدتي لا تعول عليه في شيء خلاص. بحال شي واحد كنت تعارف خفيف يعني ليس بينك وبينه آصرة وعلاقة قوية وكذا خلاص. ماذا معنى يتعارفون بينه؟ أو يقدر يكون المعنى أيضا أو ما يحتمل المعنى أنهم لقلة المدة التي تعارفوا فيها في الدنيا صاروا عندما التقوا مرة أخرى كالأغراب فصاروا يتعارفون من جديد. بحال الإنسان كنت شتيه شي شفة خفيفة وسنوات ما شتيه كتلقى معه تاني مرة اي راه كنت لقيت معك واحد المرة كذا طلع شتي معه 50 عام ولا 60 عام في الدنيا وصرت كأنك رأيته وقتا خفيفا أو قليلا فتجدد التعارف معه مرة أخرى لكنه لا يغني عنك شيئا. نعم سيدا مما نلنك بعض الذين عدهم بإظهار دينك في حياتك بقتلهم وأسرهم أو نتوفينك أي تموت قبل ذلك فإلينا مرجعهم فعند ذلك المعذبون في الآخرة فنريك عذابهم فيها فإن لم ننتقم منهم عاجلا انتقمنا منهم آجلا. نعم كمل الآية. ثم الله شهيد على ما يفعلون أي ثم يشهد الله عليهم يوم القيامة بما فعلوا بعدك نظيرها قول عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. نعم فهنا يبين ربنا تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم حال الكفار ومآلهم أنهم إما أن يعذبوا في الدنيا وإما أن يؤجل عذابهم إلى الآخرة. والمهم أنك سترى عذابهم عيانا إما تراه عيانا في الدنيا إما تراه عيانا في الآخرة وأن عاقبة الظالمين والكافرين هكذا تكون وأن الله عز وجل هو الذي يتولى ذلك ويشهد عليهم بأعمالهم فلا يظلمون عند الله شيئا. نزيد شوية. ولكل أمة من الأمم الخالية رسول يرسله الله إليهم ويبين لهم ما شرع الله لهم من الأحكام فإذا جاء رسولهم وبلغهم ما أرسله الله به فكذبوه جميعا قرن بينهم أي بين الأمة ورسولها بالقسط أي العدل فلج الرسول وهلك المكذبون له. نعم قرن بينهم في الدنيا ثم يأتي القضاء الآخر في الآخرة وهذه الآيات فيها دليل وأدلتك والآيات مثلها كثيرة في بيان أن الله عز وجل لا يعذر الناس من أنفسهم، ها، ويقيم الله تبارك وتعالى عليهم الحجة في الدنيا، وأن إقامة الحجة شرط في الكفر فعند عدم الاستجابة. أما إذا لم يقم على الإنسان الحجة أو لم يبلغه الحق أو بلغه مشوها، ها، قد يبلغه الحق لكن بلغه مشوها وحكم على الحق باعتبار ما بلغه من التشويه، فهذا يكون معذورا عند الله عز وجل. ها، والله تبارك وتعالى ماذا يفعل؟ عز وجل لا يمتحنه، وهؤلاء يسمى ويدخلون في أهل الفترة، ويكون عندهم عذر أمام الله تبارك وتعالى، عذر مانع من تكفيرهم. مفهوم هذه النقطة؟ وهي مسألة مهمة جدا، لأن مسألة فهم الحجة أيضا شرط، وإلا كيف تحكم على الإنسان أنه أقيمت عليه الحجة ولم يفهم؟ واضح؟ أو كما ذكرنا بلغه الحق مشوها. وهذه مسألة صحيح، كان الشيخ الألباني رحمه الله كان فهمه على استدلال عجيب حتى ما يتعلق بالسمع. شنو الاستدلال؟ قال رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. بمعنى من كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم حق المعرفة، يعرف شمائله وأوصافه التي جاءت في السنة الصحيحة، فإنه إن رآه سيراه على ما سبق في علمه من الصفة الحقاء يا كسدي، فابتلي ويميز بين الحق وبين الباطل فيعرف الحق بدليله كما هو، فإن رأى الحق عرفه. واضح؟ فإن كان عندنا إنسان لم يلمم باش بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله، ثم رأى رجلا يدعي له أنه رسول الله، فهل رؤياه صحيحة؟ ها؟ إن قال لنا لقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، هو ما كذب من حيث اللفظ، لأنه فعلا جاء ورجل سلمان قال أنا رسول الله، فهو قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل رأى النبي حقا؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته الحق الواقعية؟ لا، بلغته صورة مشوهة، مفهوم؟ فهو لم يرى، يعني لا يعتبر رائيا مع أنه قيل له في المنام أنه، فنفع عنه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية، قال أنه لم يرى. واضح؟ مع أنه بلغه لكنه لم يرى، نفيت عنه الرؤية. فكذلك ما يتعلق بالسماع، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. شو ديك لا يسمع بي؟ لا يسمع بي أربطاب من رآني. الرؤية المعتبرة هي الرؤية التي تكون وفاقا صورته صلى الله عليه وسلم. كذلك السمع المعتبر الذي يعذب المكذب به، واش هو السماع؟ أن تسمع الحق. لا يسمع بي سماعا حقا، ها، واضح. أما بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وفعل وفعل من الأكاذيب وأنا لا أعلم فصدقت ذلك، أنا معذور؟ لا، معذور، يعني بلغتني صورة مشوهة. لو بلغ لي الحق ورددته، نعم، وحسب. فلذلك الآية على العموم هي وغيرها من الأدلة الكثيرة التي تدل على العذر بالجهل، وأن الإنسان لا يجوز تكفيره أو إخراجه من الملة بمجرد إنكار شيء ما أو فعل شيء ما أو نحو أو قول شيء ما ما لم تقم عليه الحجة وما لم يبين له الحق. نعم، هذا في المسلمين، وبعض أهل العلم أدخل فيه حتى الكفار. ماشي كافر وغير مؤمن ندخل الإسلام، لا، وإنما هل يدخل في أهل الفترة أو لا، دول هل يكون ممن يعذر يوم القيامة فيمتحن أو لا. لو أن كافرا كافرا بلغه إسلام مشوها كما يفعل بعض الدول، بعض الدول تتمنع عليهم يعني الوسائل ونحو ذلك، والوسائل الرسمية تقول لهم تعطيهم الصورة المشوة عن الإسلام أنه دين إرهاب ودين قتل ودين دموية، وأن محمد صلى الله عليه وسلم يعني رجل استبدادي وقتل الناس وقتل الأطفال. فبالتالي أي إنسان عاقل من اللي كتوصلوا هذه الصورة شي يدير يردها، تقول لك أنا وديت الدين هكا، وهذا الإنسان اللي جاب الدين بهذه الصورة اش بدي ندير بها. فهذا في هذا الرد له عذر أو لا؟ له عذر ما لم يكن مقصرا طبعا. أما إذا كان يعني الإنسان بحث حاول يبحث ويتقصى ونحن ذلك، ومع ذلك لم يصله إلى الصورة المشوة ولم يهتدي إلا بالصورة المشوة، فهذا يكون عنده عذر. أما لو أن إنسان هو بلغات الصورة المشوة وعنده أسباب ووسائل باش يبحث على ذلك الصورة واش واقعية ولا مزيفة وما بحث مواله، هذا غير معذور، لأنه فرط فش فرط في البحث وفرط في السؤال. واضح؟ نعم كافر. نعم زين. أمس ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، فكيف أقدر على أن أملك ذلك لغيري إلا ما شاء الله؟ ولكن ما شاء الله من ذلك كان، وفي هذه أعظم واحد وأبلغ داجر لمن صار ديدنه المنادى لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به عند النوازل. وكذلك من صار يطلب من الرسول ما لا يقدر على تحصيله إلا الله سبحانه، فإن هذا مقام رب العالمين. وصار يطرح الطلب لرب الأرباب القادر على كل شيء الخالق الرازق المعطي البارع. فيا عجبا لقوم يعكفون على قبور الأموات الذين قد صاروا تحت أسباب الثرى ويطلبون منهم الحوائج، كيف لا يتيقظون لما وقعوا فيه من الشرك ولا ينتبهون لما حل ولا يتنبهون ولا يتنبهون لما حل بهم من المخالفة بمعنى لا إله إلا الله، فينادونهم تارة على الاستقلال وتارة مع ذي الجلال. ولقد توسل الشيطان بهذه الذريعة إلى كفر كثير من هذه الأمة المباركة. توسل يعني توصل، هي نفس المعنى لو ما اسمع. ولقد توسل الشيطان بهذه الذريعة أي توصل من خلال هذه الذريعة إلى إيقاع كثير من المسلمين في الكفر عياذا بالله عز وجل. والمصنف رحمه الله أطال الكلام في هذه النقطة لأنها نقطة في حقها تحز في النفس وتؤلم، أن يكون من الناس من المسلمين ممن يشهد أن لا إله إلا الله ثم مع ذلك تجده يصرف العبادة لغير الله عز وجل، أو تجده يسارع إلى سؤال النفع ودفع الضر من المقبورين أو من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه مصيبة، يعني لو تشوف كنت تشوف يعني في المسجد النبوي من اللي تدخلوا الناس أغلب أظن نقول لك أنا 80% ممن يدخلوا إلى أمام القبر يدخلوا من أجل التبرك والتوسل وكذا، ومع ذلك دخل الحارس ثم تجدهم يذودون الناس ويدفعونهم وسير ما تخلمش يوقفوا بزاف، مع اللي دخلت ما تيوقف تبدأ تيدعي يسألوا، خصوصا دوك الصوفية. سبحان الله الصوفية عندهم هذه المصائب، إذا وإياك إذا ذهبت إلى المدينة إياك أن أن تحرم نفسك من الدعاء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، سل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينك وأن يشفع لك وأن يفعل بك وهذا يحصر غادي يدي العمره ولا غادي يدي فريضه الحج وغادي يبدا النيه ديال الشرك في قلبه. ولكن المصيبه ان هؤلاء لبس عليهم بعض دعاة السوء والضلاله من مشايخهم وكبرائهم وزعمائهم عياذا بالله عز وجل. حتى صار بعضهم بعض الدول خصوصا الدول الاعجميه التي انتشر فيها التصوف من اللي كيبغي يمشي يعتمر تيقول له شوف سير هذا الشيء اللي قلنا لك هذه الخطه اللي رسمنا لك هي اللي تمشي عليها عندك تسنت لشي واحد تما يقول لك التوحيد ما التوحيد هذوك راه يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون الاولياء يكرهون كذا ديك الخلفيه اللي قلنا قبيل فهمتني طيعطيو بعدا واحد الحزمه ديال الخلفيه والايديولوجيا باش تمشي هو تما صافي ساد الطريق يبغى كاع شي واحد ينصحو ما تسنت ليه هو غادي عياذا بالله على ذاك المقصود. فالقصد الله تعالى يصرح يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لنفسي فكيف بغيري؟ فكيف بغيري؟ أنا عبد لا حول لي ولا قوة فهمنا. ولكن سبحان الله العظيم الغلو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقع فيه كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله لن يغيب. كملنا الآيات اللي بقى هنا. وهم يحسنون أنهم يحسنون صنعا فإنا لله وإنا إليه راجعون. لكل أمة أجل يحل بهم ما يريده الله سبحانه له عند حلوله. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون عن ذلك الأجل المعين ساعة ولا يستقدمون عليه ساعة. نعم واضح زين. ماذا يستعجل منه المجرمون؟ فإن العذاب مكروه تنفر منه القلوب وتأباه الطبائع. فما المقتضى لاستعجاله له؟ ومن حق المجرم أن يخاف من العذاب بسبب إجرامه فكيف يستعجله؟ هنا حمك الله ربنا تبارك وتعالى بدأ بعدما ذكر ذريعة الشرك جعل يخوفهم من عذابه سبحانه وتعالى فقال قل رأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا أي في الليل أو في النهار ماذا يستعجل منه المجرمون؟ ها؟ يعني لماذا تستعجلون العذاب بكفركم وبشرككم؟ ألي محبة العذاب؟ لا، لا عاقل يحب العذاب. ها؟ طيب لماذا تستعجلونه؟ ماذا يستعجل منه المجرمون؟ فما إن كنتم تخافون وتأبروا طباعكم فلماذا تستعجلون عذاب الله عز وجل بالإشراك به؟ ولكن الشبهة خطيرة، الشبهة إذا دخلت إلى القلب فإنها يعني تسبب في الغفلة عن هذه المآلات الصعبة. وزيد ثم إذا ما وقع آمنتم به أبعدما يقع عذاب الله عليكم ويحل بكم سخطه وانتقامه تؤمنون حين لا ينفعكم هذا الإيمان شيئا ولا ينفع عنكم ضرا ويقال لهم الآن آمنتم به وقد كنتم به تستعجلون بالعذاب تكذيبا منكم واستغناء. نعم إذن هذا استفهام وتوبيخ وإنكار من الله عز وجل لهم كيف يفعلون ما يستعجلون به العذاب ثم إذا حل بهم العذاب يؤمنون ويسارعون إلى الإيمان. فهذا ليس شأن العقلاء بل الشأن ماذا؟ أن تؤمنوا وأن تبتعدوا عن أسباب العذاب وأن لا تسألوا الله عز وجل العذاب. لكن مخالفة الله عز وجل تورث الغباء وتورث الضلال عياذا بالله عز وجل. ولذلك تجد أن بعضهم بدل أن يسأل الله عز وجل الهداية يسأل الله تعالى العذاب. قال الله عز وجل سورة الأنفال وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدينا إليه نشغله فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. الله العظيم هذا يعني ما الذي أدهم إلى هذا؟ المخالفة أو العناد يورث الغباء ويورث الضلال عياذا بالله. ثم قيل الذين ظلموا هذه ما تكلمش على المصنف، ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، هذا يعني باعتبار الآخرة أي ذوقوا عذاب الخلد في الآخرة. لذلك عبر بثم التي تفيد الترتيب مع التراخي، يعني هذا هو حالهم في الدنيا بين استعجال العذاب وبين حلول النقمة والإيمان بعده، وأما في الآخرة إذا ماتوا على الكفر عياذا بالله. ثم قيل للذين ظلموا يعني ضرب لهم موعد مع الله عز وجل، وقيل لهم هذا في الدنيا أنكم يوم القيامة ستذوقون عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، يعني لا تؤاخذون إلا بما جنته أيديكم عياذا بالله عز وجل. ثم نزل الله تبارك وتعالى في الآيات يبين ضلالهم ويبين سفههم في مخالفتهم لشرع الله تبارك وتعالى، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن يرزقنا عز وجل تدبر كلامه إنه ولي ذلك والقادر عليه.